زار النائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أوليغ تشيستونوف ومرافقوه بيت ميلاد الرئيس لامين كيم إل سونغ في مانجونغ. كما زاروا برج فكرة جوتسي ومستشفى أونيو للأطفال ومستوصف بوكسي العام في حي مورامبونغ.